الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بيعة أبي بكر الصديق وعن مواقفه وعن خلافته رضي الله تبارك وتعالى، وقد وعدت بأن أراجع مسألة بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأبي بكر الصديق، فإني قد ذكرت لكم بأن الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما عن من أن عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه بايع في أول يوم، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر بايع بيعة ثانية، وبدأ النقاش في الموضوع وما إلى ذلك، والنقاش كان حول حديث مسلم في الصحيح مسلم، حيث قال إن حيث روى عن عائشة رضي الله عنها حديث بيعة أبي بكر، وأن علي تخلف عن البيعة خلال 6 أشهر حتى توفيت زوجته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيعني ناقشوا هذا الحديث، والذي تولى النقاش الإمام ابن كثير رحمه الله، ونقل ذلك الشيخ الحكمي في معارج القبول، ونقل لعله نقل أيضا عن غيره، أو يعني نقل كلامه هو نفسه. عموما الحديث حقيقة الذي رواه أبو سعيد الخدري صححه جماعة من العلماء كما ذكرت لكم، وأول من صححه الحاكم نفسه، ولكن الإمام الذهبي رحمه الله سكت عن تصحيحه، لم يتحدث عن تصحيحه هناك، غير أنه تكلم عن هذا الحديث في موضع آخر. والحقيقة أنني لما راجعت وجدت أن العلماء فعلا كان لهم موقف من هذا الحديث، حيث إن الإمام النووي رحمه الله لما تحدث عن حديث مسلم لم يشر إلى هذا الحديث، وبدأ يتحدث عن سبب التأخير وأن الأمر يعني آل إلى البيعة، وأنه يعني أخذ وجد في نفس الكلام الذي ذكرت لكم في المجلس الماضي. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه فعلا ذكر الخلاف في صحة الحديث، وذكر يعني التردد في ذلك، لكن الإمام الذهبي رحمه الله صرح بأن الحديث في النفس منه شيء وإن كان الظاهر من سنده الصحة، وإن كان الظاهر من إسناده الصحة. والسبب في ذلك يرجع إلى طرق الحديث. صحيح أن الإمام ابن خزيمة كما يروي عنه أبو علي النيسابوري قال: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج، مسلم صاحب الصحيح، فسألني عن هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في بيعة علي في أول الأمر، فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، قال: هذا حديث يسوى بدنا، بدنا يعني جملا كبيرا، فقلت: يسوى بدنا يعني أي بدنا، الأمر أعظم من ذلك، بل هو يسوى بدرة يعني تامة كالبدر. والبدرة إما تقال لقطعة الذهب العظيمة أو أنه يقصد يعني بدرا تاما أو ما إلى ذلك من هو. يعني أن الأمر أعظم وأكبر من أن يقال إنه أن هذا الحديث يسوى بدنة، بل هو أعظم من ذلك، لأن فيه هذه فائدة الجليلة. لكن الإمام الذهبي ذكر هذا الحديث وقال مع جودة سنده فيه أشياء تنكر فتدبر. وهذا الذي ذكرته لكم، هذا الذي ذكرته لكم من أن فيه أشياء يعني لا تنضبط مع السياق التاريخي الذي ورد في الأحاديث الصحيحة الواضحة. وقد ذكر العلماء سائر روايات الحديث، وذكروا أن الروايات الصحيحة التي رواها الأئمة الثقات مختصرة، وليس فيها بيعة علي هذه التي ذكرها ذكرت في حديث الحاكم هذا. فلذلك الحقيقة الذي يمكننا أن نقوله إن الذي صح هو أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد بايع بعد الأشهر الستة وبعد وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد اختلف فيه إسنادا ومتنا، والنفس لا تطمئن إلى صحته ولا يضر، فقد بين علي رضي الله عنه سبب وجده وسبب تأخره عن البيعة، فلذلك وقبل ذلك منه أبو بكر وتأثر وبكى وتفهم، أي كلمة التي يمكن أن نقول تفهم سبب حزن ووجد علي رضي الله عنه وقبل ذلك منه، ثم خرج علي رضي الله عنه وبقيت أموره مع أبي بكر على التمام والكمال إلى أن لقي ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. ثم قال الناظم رحمه الله، قال الشيخ الحكم رحمه الله: ثاني في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهماء أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. يعني الثاني في الفضل على ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل اتفق عليه جمهور المسلمين إلا ما كان من الشيعة بفرقهم وطوائفهم فإنهم لا يقولون هذا، لكن جمهور المسلمين من سائر الفرق اتفقوا على أن عمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد علي كرم الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، بعد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين عفوا. وهنا وصف الشيخ الحكمي وصف عليا وصف عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه الثاني في الفضل بلا ارتياب، يعني من غير شك، لا شك في هذا، حيث إن الأحاديث تدل على ذلك. فقد تقدم معنا الأحاديث التي دلت على أفضلية أبي بكر ثم عمر، وأيضا تقدم معنا أن علي رضي الله عنه كان يعلم ابنه هذا الأمر، لما سأله محمد بن حنفية عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال ثم عمر، ثم قال ثم أنت يا أبي، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصفه بأنه الصادع بالحق وأنه الناطق بالصواب، أما صدعه بالحق فهذا مما لا شك فيه. وكان لا يجامل في ذلك، بل ثبت أن الشيطان كان يفاق من عمر رضي الله عنه، وأنه كان يفر من الفج الذي يمر منه عمر. وأما أنه الناطق بالصواب فإن الحكمة كانت تنطق على لسان عمر كما ورد في الأحاديث، حتى إنه وافق ربه في مواطن كثيرة جمعت باسم موافقات عمر رضي الله عنه. وأما أنه الشهم، فالشهم هنا المقصود به الإنسان الذكي المتوقد المطاع القوي في أمر الله. أبو حفص عمر هذه كنيته، وأبو حفص هذه الكنية لم تأتي لأن له ابنا اسمه حفص، كما أن أبا بكر لم يكنى بأبي بكر لأن له ابنا يسمى بكرا، لا، البكر هو الجمل الشاب، الجمل الشاب. وعمر كان له ابنة تسمى حفصة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين، لكنه لم يكن بها يعني. وعمر هو ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، فهو عدوي قرشي، فإذن هو من بني عدي ابن كعب. وهذه فخذة من أفخاذ قريش معروفة، وقد أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة السادسة من البعثة النبوية الشريفة أو قبلها، وذلك ولما أسلم اعتز المسلمون وقويت شوكتهم، وصرح هو بإسلامه، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين. فيقال بأن عمرو بن العاص دخل عليه فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: ما هذا الذي تقول؟ بعد أن كان يقال خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر يطول يعني. فقال: أنت أمير ونحن مؤمنون، فأنت أمير المؤمنين. فأعجبته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأصبحت لقبا لكل خليفة من خلفاء المسلمين، فلقب أمير المؤمنين هو لقب لخليفة المسلمين. الصارم المنكي على الكفار، يعني الصارم السيف، المنكي من النكاية أنه يقضي عليهم ويبيدهم على الكفار، لأنه كان شديدا على أعداء الله عز وجل، وكان معروفا بهذه الشدة، حتى إنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل سفيرا على قريش، قال: يا رسول الله، أنا لا يمكن أن أدخل عليهم، إنما يدخل عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه كان لينا. اختلفت الطباع، وهذا يدل على أنه قد يكون رجل صالحا وطبعه شديد، وقد يكون صالحا وطبعه لين. ليس اللين مصاحبا للصلاح، ولا الشدة معادية للصلاح، لا، هي طبائع سبحان الله. وذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بنوح، وشبهه أيضا بموسى عليه السلام، في حين شبه أبا بكر بإبراهيم، وشبهه بعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وموسع الفتوح في الأمصار، نعم، لأن عمر رضي الله عنه في زمانه فتحت الفتوحات العظيمة حتى وصلوا إلى بلاد المغرب من جهة الغرب، وإلى بلاد فارس وغيرها من بلاد المشرق. فإذن وسع بلاد الإسلام، والفتوحات وصلت إلى أقاصي البلدان، بل إن عمر أكثر من ذلك، هو الذي دون الدواوين، وهو الذي أسس الدولة الإسلامية على التحقيق، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم تدم خلافته إلا سنتين، في حين أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بقي حوالي 10 سنوات، فتمكن من تمهيد الدولة، فدون الدواوين وأسس الدولة وأقامها، و يعني كانت له سياسة صارمة مع الولاة، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي وصلتها الدولة الإسلامية في زمان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا نحن نقول هذا الكلام ونتذكر ما عليه الرافضة من حمق في نيلهم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكيف ينالون منهما بالكذب والبهتان والبغي والعدوان، مع أن هذين الرجلين كانا شامة في التاريخ الإسلامي، وكان مضرب مثل في العدل والصلاح وما إلى ذلك من الأمور. فهذا النيل منهما لا معنى له إلا قلة الأدب وقلة الدين والوقاحة. وقد ورد في فضائل عمر رضي الله عنه أحاديث عديدة، منها ما كان فيه مشاركا لأبي بكر رضي الله عنه، منها ما انفرد به لوحده. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. رميصاء هي أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر فذكرت غيرة عمر، أو فذكرت غيرتك، كأنه يحدث عمر رضي الله عنه. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني هل أغار منك؟ والحديث في الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه بكى، وهذا من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة ثقته فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين أيضا. ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من يجري في أظفار الري، يعني أنه روى منه، امتلأ منه. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه منزلة عظيمة لأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين يستر الإنسان، لذلك قال: الدين. وهذا أيضا في الصحيحين. ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب هربنا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق بهذا، فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يعني تجرأنا عليك ويهبنني أنا، أنت رسول الله، أنت الأولى بأن أن تهاب. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وهذه منزلة عظيمة لعمر، أن يفر منه الشيطان الرجيم. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ملهما مكاشفا، يعطيه الله عز وجل الفراسة ليعلم شيئا من المستقبليات. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وفعلا عمر رضي الله عنه كان مكاشفا ملهما، والحديث هذا في صحيح البخاري. وأيضا روته أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. فإذا حديث حقيقة يعني من الأمور التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه سبحانه وتعالى قضية الغنائم في غزوة بدر. فإن عمر رضي الله عنه كان من رأيه أن يقتل الأسرى ولا يؤخذ منهم الأموال، يعني قال قضية أسرى بدر، أقصد ليست قضية غنائم، قضية أسرى بدر. ومال أبو بكر رضي الله عنه إلى أن يعني يحسن إليهم وكذا، ولعل منهم من يسلم بعد ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه رأي أبي بكر أكثر من رأي عمر، فنزلت الآيات التي فيها قول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية التي في سورة الأنفال. وفي آخرها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك وبكى، وقال لما دخل عليه عمر رضي الله عنه قال: ما يبكيكما، وجده هو أبو بكر يبكيان، ما يبكيكما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبكي للذي عرض علي أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري، وفيه عفوا في صحيح مسلم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى وافق، أو أن عمر وافق مراد الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن أبي بن سلول، أو عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان رأس المنافقين، لما مات جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، وأراد أن يدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يعطيه برده حتى يدفن فيه لعل الله يغفر له، وطلب منه أن يجهزه واستغفر له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه فكفنه فيه وتفل لتبقى بركته معه، وقام ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه ووقف في وجهه وقال: يا رسول الله، كيف تصلي عليه؟ وبدأ يذكر له المصائب التي قام بها، وقال له: إن منافق تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر له. قال: إنما خيرني أو أخبرني الله، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70، سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت معه، وصلينا معه جميعا، يعني صلى الصحابة رضي الله عنه. ثم أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة على هؤلاء القوم. وعمر رضي الله عنه قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. والحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري. عمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقني الله في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذه من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن ليبدلن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. يعني كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل وعنده نساء تأتي أنت لتعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. في سورة التحريم الآية معروفة والحديث رواه البخاري وأصله في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه نفسه. والمهم يعني هناك أمور أخرى يعني لا نريد أن نطيل كثيرا يمكنكم أن تراجعوا ذلك في أصله وتراجعوا تلك الأحاديث يعني معروفة ومراجعها معروفة أيضا وجلها في الصحيحين. كان عمر رضي الله عنه من أشد الناس في دين الله عز وجل وكان شديد الغيرة على أمته الإسلامية وكان يشعر بمسؤولية عظيمة لما تولى الخلافة وكان مع هذا كله ومع أنه ممن بشر بالجنة كما في حديث القف الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني البئر فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول قال لأبي موسى الأشعري إذن له وبشره بالجنة فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا. عمر رضي الله عنه بقي كذلك وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد لم يتخلف عن غزوة قط ولا عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول جئت أنا أبو بكر وعمر ذهبت أنا أبو بكر وعمر. وكان له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع عمر رضي الله عنه ولم يتصور وفاته بخلاف أبي بكر فإنه ثبت ثبوت الجبال الرواسي. فكان عمر وزير أبي بكر ودائما معه ومستشاره. فلما حضرت الموت أبا بكر رضي الله عنه استشار الناس في عمر فكلهم أثنوا عليه خيرا بل منهم من قال ما نعلم أن سريرته أفضل من علانيته. فعندئذ استخلفه وكتب كتابا وصية بأن يكون عمر هو الخليفة بعده. وكذلك كان، فبمجرد وفاة أبي بكر رضي الله عنه جاء الناس لبيعة عمر رضي الله عنه، فتمت بيعته من غير أن يكون فيها أي إشكال ولا خلاف، واجتمعت الكلمة والتأمت، ولم يكن أحد يرفع رأسه قط أمام عمر رضي الله عنه، ولم يكن أحد يجرؤ على مخالفته رضي الله عنه، إذ كانت له هيبة عظيمة وصلابة وشدة، وكان في يده الدرة يؤدب بها الناس، فكان يخرج ويؤدب الناس بنفسه. وعمر رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيوش ووضع بدله أبا عبيدة بن الجراح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلا، فيه اللين وقت اللين والشدة وقت الشدة، فلما كان زمن أبي بكر كان أبو بكر لينا، فاحتاج لينه إلى شدة ليعتدل الأمر، فكان خالد بن الوليد هو رئيس جيوشه، يعني كما نقول اليوم هو وزير الحرب. فلما توفي أبو بكر كان عمر شديدا، فاحتاج إلى من يخفف شدته إلى اللين، فتولى، فعزل أبو بكر، عزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ووضع بدله أبا عبيدة بن الجراح، فاعتدلت الكفة أيضا. فكذلك كان زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحيح أن أبا عبيدة بعد ذلك توفي بالطاعون في الشام، في طاعون عمواس الشهير، في السنة 18 للهجرة، السنة 18 للهجرة أبويا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقام بمهام خلافته خير قيام، وهو الذي قال كلمته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لما أراد ابن عمرو بن العاص أن يذل أحد الأقباط المصريين لما سبقه في مسابقة معينة، فصفعه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. فما كان من عمر إلا أن أعطى الحق ثانية للقبطي المصري، وعاقب وسمح له أن يصفع ابن عمرو بن العاص أمير مصر كما صفعه، وهو القائل: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يعاقبني الله أو يسألني الله عز وجل عليها، لما لم تعبد لها الطريق. وهو الذي كان يعس في الليل يخرج يراقب الأمور، وأخبار عمر كثيرة لا يمكننا أن نستوفيها في هذا المجلس، أخبار كثيرة. لكنه بعد هذا كله وهذا العدل وهذه السمعة الطيبة كان له بعض الأعداء. عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها استلقى على ظهره ودعا وقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، فخذني عندك شهيدا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، كيف تطلب الشهادة فقيل له يا أمير المؤمنين كيف تطلب الشهادة يعني وأنت تجلس في المدينة؟ الذي يطلب الشهادة يخرج إلى الثغور يعني. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أنا طلبت الشهادة والله سبحانه وتعالى سيسر لي الأمر. كان في المدينة، كان عباس بن عبد المطلب كثير العبيد، كثير الرقيق، العباس رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا غنيا له أموال حافلة. وكان للمغيرة بن شعبة غلام فارسي نجار أو حداد، وكان يشتكي من أن المغيرة يؤذيه أو يشقيه، وأنه يطلب أن يزيده في كتابته إلى غير ذلك الأمور. فعمر رضي الله عنه يعني قال له: ما يعني أنت ناحية الكتابة الأمر يعني ليس خارجا عن الأمر المعتاد، ومع هذا فقد كلم فيه المغيرة بن شعبة. غلام مغيرة هذا كان يقال أبو لؤلؤة المجوسي. فأبو لؤلؤة كان مع فحقد على عمر رضي الله عنه، حقد عليه وقرر أن يقتله، قرر أن يقتله. فأخذ خنجرا له رأسان ووضع فيه السم، فلما قام يصلي عمر رضي الله تبارك وتعالى على الفجر كالمعتاد، لأنه كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتتح الصلاة من سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو هذا، وأطال في الصلاة كعادته. فلما كبر للركوع يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعن لا، ليس ابن عباس الذي روى هذه القصة، إنما رواها عمرو بن ميمون الأودي، عمرو بن ميمون الأودي من التابعين، قال: فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. فطار أبو لؤلؤة المجوسي وبدأ يطعن يطعن يطعن يطعن حتى إنه طعن 13 رجلا ومات منهم 7. فلما يعني استفحل الأمر ألقى عليه أحد الرجال برنسا، فلما رأى أنه ألقي عليه القبض نحر نفسه ومات. وأخذ عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف واستخلفه على الصلاة، فصلى صلاة خفيفة والناس لم تدري ما حدث. بدأ الناس في آخر المسجد يقول: سبحان الله سبحان الله. فاختصر عبد الرحمن بن عوف الصلاة، ثم أخذ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مجروح، أخذوه إلى بيته. فسأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: من صلى ما يعني انظر من قتلني، من الذي فعل لي هذا الأمر، ولم يفهم ما الذي حدث. فرجع إليه بعد أن استقصى وقال له: غلام المغيرة. فقال الصانع أو الصنع يعني هذا الصانع الذي أنا كلمت، قال: قتله الله، قاتله الله، لقد أمرت به بالمعروف، أمرت به معروفا. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك يعني العباس بن عبد المطلب تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، إن شئت قتلنا، يعني نقتل أولئك العلوج مدام لا تريدهم نقتلهم. فقال: كذبت، بعدما تكلموا بلساننا وصلوا قبلتنا وحجوا حجكم يعني تقتلونهم، الآن أصبحوا منا وفينا، لم يعودوا أجانب عنا. فحمل أبو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى بيته وأتي بالطبيب فأمره أن يشرب عصيرا، فلما شربه خرج من الجرح، فدل ذلك على أنه حقيقة لو كان في عصر لاحتاج إلى عملية جراحية وأغلق الجرح وانتهت المشكلة، لكن في ذلك الزمان لم يكونوا قد وصلوا في الطب لهذا المستوى. فإذا عرف أن هناك أن أحشاءه قد ثقبت، لأن العصير خرج من جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أتي بلبن حليب فخرج ثانية من الجرح، فقال الطبيب إنك ميت يا أمير المؤمن فأوصي، وجعل الناس يدخلون يزورون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويثنون عليه خيرا. والذي يقول لو أبشر فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول كذا. ودخلت حفصة أم المؤمنين فجعلت تبكي ساعة عنده، فلما دخل الرجال دخلت إلى غرفة أخرى فسمع بكاؤها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنادى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ابنه عبد الله وقال احسب الديون التي علي، وأمره بقضائها. ثم دخلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، لا أرسل عمر رضي الله عنه كان يهمه أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقال لهم لا تقولوا يسلم عليك أمير المؤمنين بل يسلم عليك عمر، فما أنا لكم بأمير اليوم. فدخل عليها فوجدها تبكي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقال لها إن يسلم عليك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. عبد الله بن عمر يقول لأم المؤمنين عائشة يستأذن عمر في أن يدفن مع صاحبيه. فلما قال لها ذلك قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، يعني آثرت عمر على نفسها رضي الله عنها. فلما رجع إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مهموما بهذا الأمر، فقال ارفعوني، فأسنده إليه ثم قال له ما عندك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين فقد أذنت. فقال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. المهم ثم إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر بأن يؤتى بالبقية الباقية من العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأمر أن يكون عبد الله بن عمر معهم ليعدل كفة الميزان، إنهم ستة فهو السابع فيكون ثلاثة ثلاثة، فإذا جاءت الانتخابات رجحت كفة على الأخرى، لكن لا نصيب له في الخلافة، هكذا قال لا نصيب له في الخلافة، إنما هو فقط مرجح. ثم يعني بعد ذلك لعلنا نأتي إن شاء الله إلى خلافة عثمان رضي الله عنه ونفصل ماذا حدث بعد ذلك، لأن الذي قام بالأمر هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف هو الذي أتم عملية الخلافة، لأن الذين بقوا منهم من تنازل كطلحة والزبير وسعد، أيضا سعد بن أبي وقاص وطلحة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما عبد الرحمن بن عوف فتكفل بالانتخابات كلها، فإذا بقي في الانتخابات علي وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فآلت الخلافة إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى بعد جهد جيد من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر لحظاته أوصى الخليفة من بعدي، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل بمحسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم أو يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. الذمة هنا اليهود والنصارى. ثم إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك أسلم روحه لله راضيا مرضيا، نشهد أنه في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مدة خلافة أبي بكر كانت مدة خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 3 أيام بقيت من ذي الحجة 23، يعني أنه توفي في آخر سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من عمر مثل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أبي بكر كان له من عمر 63 سنة. فهذه هي هذا هو العمر الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو ثابت في الحديث الصحيحة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. ثم بويع علي عثمان رضي الله عنه في 3 من المحرم، حيث إن عبد الرحمن بن عوف انشغل بالتجهيز للبيعة، فبويع في 3 المحرم بدخول 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من بايعه هو عبد الرحمن بن عوف، لأنه هو الذي قام بالبيعة كلها فبايعه، ثم بايع علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم أهل الدار وبقية مهاجر وأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذا ما يتعلق إخواني الأحبة بخلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبذلك نرى كيف أن هذا الإمام الجليل كان على درجة عظيمة من النصرة للدين ومن الصلاح ومن الشدة في الحق، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وبشره بالجنة، بل رأى منزله في الجنة، وأنه كان ملهما يريه الله عز وجل بعض الأمور الغيبية، وأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ينزل الحق على لسانه، وأن الشيطان كان يفرق منه من الطريق التي يمشي فيها، وأنه قاعد القواعد ودون الدواوين وأسس لدولة الإسلام أساسا متينا بقي دهرا من الزمان. وعمر رضي الله عنه أسس أمورا كثيرة لا زلنا نمشي عليها إلى اليوم، لا في المواريث ولا في الأحكام الشرعية ولا في غيرها، لأننا أمرنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فنحن مأمورون بالسير على منهاج هؤلاء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وبهذا تم درس اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.